ثم ذكر ابن القيم رحمه الله صورة ثامنة من صور كيد الشيطان، وهي من أعظمها، وهي أن يسلط الشيطان الخواطر على الإنسان، فيسلط عليه الخواطر ويسلط عليه الواردات حتى يكون الإنسان أسيرا لهذه الواردات. والواردات يقسمها ابن القيم إلى ثلاثة: وارد رحماني، ووارد شيطاني، ووارد نفساني. والواردات الرحمانية هي الواردات التي يلقيها الملك، فكلما كان الإنسان قريبا من الله قربت منه الملائكة، ولهذا أصبحت الواردات والخواطر التي تأتيه مما يرضي الله. والواردات الشيطانية هي من إلقاء الشيطان، فإذا كان الإنسان بعيدا عن الله تسلطت عليه الشياطين وتسلطت حتى على الخواطر التي تأتيه، فلا يفكر إلا في خاطر شيطاني وفي فكرة شيطانية، ولا يهم إلا بأمر شيطاني، وذلك لأنه تسلطت عليه الوساوس الشيطانية. والشيطان مع الإنسان ويجري معه مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف تفكيره ويشمه كما يقول ابن القيم، ولهذا يأتيه مما يهواه. والشريعة عالجت ذلك بأن الإنسان عليه أن يحرس خواطره وأن يستعين الله في حفظ هذه الخواطر، لأنها هي مبدأ الشر. كذلك أيضا عالجت الشريعة هذا الأمر بأن يكون الإنسان معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله حتى لا يهتم بهذه الخواطر، وتكون أيضا خواطره تحت سلطة الكتاب والسنة. ومن هنا كان الصحابة كثيرا لا يعبهون بالآراء، إنما همهم ما ذكره الله في كتابه أو ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وذكر ابن القيم رحمه الله تسلط الشياطين على الإنسان، وذكر أمثلة من حياة الصوفية كيف تسلط عليهم الشيطان عن طريق الخاطر، حتى أنهم جعلوا بعض الخواطر نوعا من العبادات عندهم، ويشرعون بناء على هذه الخواطر، وهذا من مكره وكيده ولا يستغرب ذلك منه، فكل شيء يصد عن سبيل الله يأتي به. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله وعن الكتاب والسنة كلما تسلطت عليه الشياطين أكثر حتى تستحوذ عليه. فقد يكون ممن مكر الشيطان به ما يقدح في ذهني أن هذه الخاطرة التي وردت عليك أنها شرع وأنها حق، لا لأنها وردت في الكتاب والسنة، إنما لأنها ألقيت ووردت في ذهنك ولا يأتي في ذهنك إلا نور، وهذا من غاية مكره وكيده، نسأل الله العافية.